هذا يقول هل هناك مانع من قراءة الكتاب رجال حول الرسول خالد محمد خالد؟ لا بأس، لكن إذا كنت عندك خلفية، لأنه جعل أبا ذر رضي الله عنه اشتراكي اشتراكيا، فهذا كلام باطل. الشاهد هذه الكتب لا يقرأها إلا من كانت عنده خلفية وعنده علم يميز به، وإلا ولله الحمد في كتب علماء السنة وأئمة السنة ما يغني عن هذه الكتب.